صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الانتفاع بأثاث المسجد كالجهاز والبطارية والمكبر واللمبات وما أشبه ذلك؟ وإذا كان غير جائز نرجو توجيه نصيحة لأقوام عندنا يستغلون أثاث المسجد كثيرا. أثاث المسجد حكم الوقف، لا يجوز استعماله في غير ما جعل له، لكن لو رمي ليتلف ولم يقم أهل المسجد ببيعه بما يساوي ويصرف ثمنه في مصالح المسجد ورمي استغناء عنه ازدراء له، جاز لمن يريد أن ينتفع له أن ينتفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.